أنني مقيم في الأردن، أما مشكلتي فهي أنني عندما عزمت على السفر إلى الأردن أقسمت يمينا قاطعا على نفسي بأنني لن أدخن طوال مدة غيابي في الأردن، وقد وضعت القرآن الكريم على جبهتي، وبعد ذلك وجدت نفسي أنني أدخن، فما حكم الإسلام في ذلك؟ أرشدونا أفادكم الله. عليك التوبة إلى الله، لأن التدخين محرم ولا يجوز، ضرره كثير وعظيم. عليك يا أخي أن تتوب إلى الله وأن تندم على ما فعلت، وأن تنسى ألا تعود في ذلك، وعليك كفارة يمين عن حلفك، تطعم 10 مساكين أو كسبتهم 10، تطعمهم على نصف صاع تمر أو رز أو تعشيهم أو تغديهم أو تكسوهم كسبة، ويكفي هذا. وعليك التوبة إلى الله عن التدخين والحذر منه، لأن شره كثير والله عظيمة. هداك الله وأرشدك.